كان ذلك اليوم المشهود الذي غير التاريخ وغير تاريخ المسلمين وتاريخ البشر وتاريخ الأرض. في الرأي الأرجح في ليلة 27 من رمضان، ليلة 27 من رمضان في يوم البعث، يوم الرسالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. يقول: وبينما أنا جالس في غار حراء إذ فجأة خرج علي رجل، جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل، ما جاءه في صورة ملك. يقول: رجل جاءني، رجل يلبس الأبيض من الثياب ومعه إناء من ديباج، ديباج هو من أنواع الحرير، وفيه كتاب. يقول: فجأة ظهر علي هذا الرجل فأفزعني، فجأة هكذا ما في صوت ما في إشارة خرج هذا الرجل فأفزعني، خفت، فتقدم نحوي وقال: يا محمد اقرأ، ومد لي الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف، قال: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة. كان أميا صلى الله عليه وسلم، لا يعرف القراءة والكتابة. لو كان يعرف القراءة والكتابة لطعنوا فيه، قال: أنت الذي ألفت القرآن. لكن كلهم يعرفون أنه أمي لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب. يقول: فغتني غتة كادت تخرج منها روحي، ضمني، اعتنقني وضمني ضمة من شدتها، حسيت روحي راح تطلع. فزاد خوف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغتني غتة كالأولى وقال لي: يا محمد اقرأ. فقال للمرة الثالثة: ما أنا بقارئ. يقول: فغتني غتة ثالثة حتى كنت أموت وقال: يا محمد اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقرأ، خلاص إيش أقرأ؟ فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هذا الحد من سورة العلق فقط. هذه كانت أول آيات تنزل من السماء. نزلت هذه الآيات في سورة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعد ما قرأت هذه الآيات اختفى هذا الرجل، راح. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، إيش هذا الذي حدث له؟ في هذا الوقت كانت خديجة في قلب الزوجة المخلصة لزوجها، المحبة لزوجها، أحست أن في شيء حدث لها، سبحان الله، في هذه الفترة. فأرسلت غلمانها ليبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنه في غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة نزل من غار حراء يجري، من شدة الخوف بدأ يجري يركض. وصل الغلمان إلى الغار ما أحد، فبدأوا يبحثون عنه في كل مكان، وهو يجري نحو مكة. في الطريق نحو مكة فجأة ولا سمع صوت من السماء ينادي: يا محمد. يقول: فرفعت رأسي وإذا أعجب منظر يمر على الإنسان أبدا. يقول: فرأيت جبريل عليه السلام جالس على عرش في الهواء، عرش في الهواء في السماء، له 600 جناح. الله سبحانه وتعالى يصف الملائكة: ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء سبحانه. فجبريل عليه السلام له 600 جناح وكان جالسا على عرش في السماء في الهواء يملأ ما بين المشرق والمغرب، يملأ السماء. يقول فما التفت إلى مكان إلا أرى، كل مكان التفت أرى، وهو ينادي يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف واقف في مكان ما يستطيع يتحرك. هذا المشهد وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. جبريل هو شديد القوى، جبريل هو رئيس الملائكة وعظيم الملائكة والمتفرد من الملائكة بإيصال الرسالة للأنبياء. ما في أحد ينقل الوحي إلى الأنبياء والرسل إلا جبريل، وهو زعيم الملائكة قائد الملائكة شديد القوى. من قوته أنه بطرف جناحه، بطرف جناح من أجنحته، قلب قرية كاملة فجعلها، جعل عاليها سافلة. صور مدينة كاملة بطرف جناحه يقلبها. فهذا من قوته عليه السلام. علمه شديد القوى ذو مرة قوة فاستوى فكان بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، إلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا رؤية حقيقية، ليست وهم، ليست خيال، رؤية حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هذه الصورة على شكل الحقيقي إلا مرتين في كل بعثته صلى الله عليه وسلم. الإنسان البشر ما يتحمل أن يرى الملائكة، فكان جبريل عليه السلام يأتي بصور مختلفة، يأتي بصورة إنسان، يأتي بصورة قلقعة جرد، يأتي بصور مختلفة. ما أتاه بصورته الحقيقية إلا مرتين، المرة الأولى هذه عند البعث، والمرة الثانية في الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. رآه مرة ثانية متى؟ عند سدرة المنتهى. هذه النزلة الأخرى، المرة الأخرى التي رأى فيها عند سدرة المنتهى فقط. فكان مشهد عجيب جدا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتسمر في مكانه، ما استطاع يتحرك من شدة الخوف والفزع. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما التفت هو أمامي يملأ السماء. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال وهو ينظر إلى جبريل، ثم ذهب جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق فورا فزع نحو بيته، رأته خديجة عرفت أنه في منتهى الفزع، وكان يرجف من شدة الفزع ويقول: زملوني، دثروني، غطوني. فغطته خديجة حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته قالت: ما حدث لك؟ فوصف لها، شرح لها ما حدث لك. قالت: لعلك خفت أن يكون أصابك شيء، مسك شيء يعني من الجن. فقال: نعم. قالت: لا والله، لا والله، شوف ثقة، والله ما يصيبك شيء، ما يصيبك مكروه، فإنك تصل الرحم، واصل لرحمك، وتعين الضعيف، وتمنع المكروب، وتعين بالحاجة، كل أخلاقك كريمة، كل أخلاقك رحيمة، ما يمكن يصيبك شر. وتركته.